بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله سبحانه وتعالى. من حفظ البيت الأول عندك؟ قال رحمه الله: وقدم الرسول أو شبيهه ردا على ما لم يصدق. ردا على من لم. ردا على ما لم يصدق. على من لم. ردا على من لم. على من لم يصب. ردا على من لم يصب. تعيينه. حسنا. عندك. عندك. الله يدركم. بقي أحد عندك. أحسنتم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل علماء. وبعض معمول أي وقدم بعض المعمولات على بعض. وقدم بعض المعمولات على بعض فليست في درجة واحدة. مثلا يؤتى بالفعل ثم الفاعل، يؤتى بالخبر ثم المبتدأ، يؤتى مثلا يعني كل مرتبة لها يعني كل متعلق سواء من المسند والمسند إليه ومن متعلقات الفعل السبعة، كل هذه يعني لها ما ترتيبها، لها ترتيبها. فالمتعلقات السبعة متى تأتي؟ بعد تمام الكلام، يعني بعد حصول ركن الإسناد وهو المسند المسند إليه. المتعلقات. طيب، هذا الأصل، هذا الأصل. لكن مثلا إذا روعي الاهتمام كما إذا اهتمام، كما إذا اهتمام أو لأصل علم، يقول على أنه إذا روعي الاهتمام أو نظر إلى الأصل، إلى أصل المعنى، إلى أصل الكلام، قد نقدم من نريد التنبيه على أهميته، على أهميته. مثلا نقول: ادعى النبوة سيلمة الكذاب، فأقدم مثلا ادعى النبوة، أقدم المفعول به، أقدم الفعل وأخر الفاعل. لماذا؟ للمعاجلة بتشنيع المسند إليه، يعني معاجلة بالتشنيع على المسند إليه، يعني معاجلة واستعجال بالتشنيع على مسيلمة. إذا اهتمام أو لأصل العلماء. وانظر: إياك نعبد، قدم المعمول. والمسند، المسند معلوم، هو فاعل نعبد، ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، معلوم. لكن لماذا قدمه؟ الأصل معلوم ومع ذلك حصل التقديم عليه. إياك نعبد وإياك نستعين. ما هو الغرض البلاغي؟ إفادة الحصر، إفادة القصر، إفادة الاختصاص، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك يا رب. وبعض معمول على بعض كما إذا اهتمام أو لأصل العلماء. من سيقرأه؟ وبعض عندك. جزاك الله خيرا. عندك. إذا اهتمام أو لأصل، أو لأصل علماء. عندك يا أبا علي. يا أبا علي. علماء. أحسن. هذا هو البيت الحادي والخمسون. الآن دخلنا في أي نص؟ النص الثاني من المثل، النص الثاني من المثل. ماذا قال ابن فارس؟ اليوم شيء، اليوم شيء وغدا مثله. من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، وإنما السيل اجتماع النقط. قال الشيخ رحمه الله تعالى ثالثا الأمر، قال الناظم الأمر وهو طلب استعلاء، وقد لأنواع يكون جائي، أن يقول الأمر ماذا؟ طلب الاستعلاء، طلب الاستعلاء، يعني طلب مع استعلاء. وقد لأنواع يكون جائي، أي أن أغراض الأمر ما هي؟ وقد لأنواع، التنوين هنا ما فائدته البلاغية؟ التنوين لأنواع التكثير، أي لأنواع كثيرة، أي لأنواع كثيرة. قال يعني أنه أثاث من أنواع الإشارة طلب الأمر، والأمر ما دل على طلب الفعل مطلقا، حقيقة الأمر، حقيقة الأمر، حقيقة الأمر الذي ينظر إليها مع جميع المعاني، مع جميع الصيغ، مع جميع الأغراض، ما هي؟ طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، هذه حقيقة الأمر في أي صيغة كان، في أي غرض كان، في أي يعني مجال كان، هذه حقيقته، حقيقته، حقيقته، ما دل على طلب الفعل مطلقا. قلنا لا أوضح منه أن نقول ماذا؟ ما دل على طلب إيجاد الفعل طلبا جازما. قال وقد اشترط الناظم الاستعلاء فيه، انه قال والامر وهو طلب استعلاء، وهذا فيه يعني فيه ماذا؟ مساله الاستعلاء سياتي التنبيه عليها، التنبيهات يعني فيها خلاف، فيها خلاف. والصحيح من هذا كله أن الأمر لا ينظر فيه إلى علو، ولا ينظر فيه إلى استعلاء ولا شيء، والأمر ينظر فيه إلى الحقيقة العلمية فيه، وإلى الضابط العلمي المعتبر، ما هو؟ طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما. أما مسألة العلو، مسألة الاستعلاء، هذه تخالفها ظواهر نصوص اللغة، ظواهر نصوص القرآن، ظواهر نصوص السنة. الآن لما يقول الاستعلاء يشترطون الاستعلاء مثلا أو العلو، طيب ماذا قال فرعون لملئه؟ ماذا قال لهم؟ يعني يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ طيب لمن العلو والاستعلاء؟ لفرعون. ويقول للملأ ايش؟ فماذا تأمرون؟ فماذا تأمرون؟ وهو يخاطب الملأ، وهو يخاطب الملأ، وهو يخاطب الملأ، والله المستعان. فمسألة العلو، مسألة الاستعلاء، هذه ما ينظر إليها، إما كما قال المؤلف ما دل على طلب الفعل مطلقا، مطلقا. هذا طيب توضيحه، ما معنى مطلقا؟ ما معنى مطلقا؟ طلبا جازما، ما دل على على ماذا؟ ما دل على طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، طلب إيجاد الفعل طلبا جازما، هذا هو حقيقته. قال وقد اشترط الناظم الاستعلاء فيه، فإن كان من مساو سمي التماسا، وإن كان الطالب أقل رتبة من المطلوب منه سمي دعاء. هذه تسمى يعني خمسة، التحقيق فيها أنها خمسة معاني. عنوان الفائدة ما هو؟ معاني الأمر، معاني الأمر بحسب المخاطب، معاني الأمر بحسب المخاطب، معاني الأمر بحسب المخاطب خمسة. الأول أمر، وهذا عند من اشترط ماذا؟ الاستعلاء، أمر مع استعلاء. طيب، وإن كان هذا الأمر، طيب فإن كان الأمر من الخالق من المخلوق للخالق، الأمر من المخلوق للخالق يسمى دعاء، يسمى دعاء تأدبا سمي دعاء. من المخلوق للخالق خاصة، انتبه، الأول الأمر والثاني الدعاء. طيب، والأمر للمساوي، الأمر للمساوي يعني أحد الإخوة بجانبي وأقول له مثلا اعطني قلما، طيب هو زميلي أنا أقول له اعطني قلما، هذا ماذا يسمى؟ التماس، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، في التساوي التماس وقع. طيب هذه ثلاثة، هذه كم؟ ثلاثة. الرابع طيب الرابع أن يحصل الأمر من المتكلم لمن له عليه حق، يعني كقولي يعني الرعية لأميرهم ابن لنا سدا، ابن لنا ردما، هؤلاء إن كان لهم عليه حق ماذا يسمى؟ طلب، يسمى طلب أو مطالبة، لأنه ماذا؟ لهم عنده حق. طيب هذا الرابع. الخامس، إن كان صدر من المخاطب لمن ليس له عليه حق، لمن ليس له عليه أي حق، لمن ليس له عليه أي حق، كقول السائل لماذا لذي المال يعني ماذا؟ اعطني مما رزقك الله، هذه ماذا تسمى؟ مسألة. إذن كم المراتب؟ بحسب المخاطب الصواب أنها خمسة، مع الاستعلاء أمر، ومع المساوي التماس، ومن المخلوق للخالق خاصة دعاء، ومن المخلوق للمخلوق مرتبتان، من المخلوق للمخلوق مرتبتان، أن تكون من مخلوق لمخلوق وله حق، ماذا تسمى؟ طلب أو مطالبة. والأمر الثاني من مخلوق لمخلوق وهو ليس له عليه حق، ماذا تسمى؟ مسألة. بهذه الأمور الخمسة يعني نكون قد ماذا؟ يعني نقول أقسام الأمر بحسب المخاطب كم؟ خمسة بحسب المخاطب، هذا مع النظر إلى من؟ إلى الاستعلاء، مع النظر إلى من يقول بالاستعلاء. فعند من يقول بالاستعلاء أقسام الأمر بالنسبة لمن يقول بالاستعلاء خمسة، أمر ودعاء والتماس وطلب أو مطالبة ومسألة، فهي كم؟ خمسة، فهي خمسة. طيب هذه فائدة. قال صيغ الأمر، صيغة فعل، وهي المرادة عند الإطلاق، وهي المرادة عند الإطلاق، وهي الأصل في الأمر، وهي الأكثر. قال كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلهم ترحمون. الثاني أن الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، وهي صيغة ليفعل. الآن صيغة افعل، هل صيغة افعل فقط أو ما تصرف منها؟ ما تصرف منها مثلا الآن افعل وافعل وفعلوا وفعلي دخل، ما تصرف منها. قال المضارع المقرون بلام الأمر، وهي صيغة ليفعل، أيضا ليفعل اللفظ فقط أو ما تصرف منه؟ ما تصرف منه. ليفعل، لتفعل، لأفعل، لنفعل، جميع ما تصرف منه، جميع ما تصرف منه ليفعل. قال نحو قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الثالث اسم فعل الأمر، نحو: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. طيب اسم فعل الأمر هل يعني صيغة عليك أو عليكم أو ما تصرها منه؟ ما تصرها منه بحسب المخاطب، عليك، عليك، عليكن جهاد لا قتال فيه، عليكن، عليكن، أبي لهم. فعليك وما تصرف إيش؟ وما تصرها منه أيضا، تصرها منه اسم فعل الأمر وما تصرها منه بحسب الخطاب. قال: فعليكم اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر يدل على الطلب. الرابع: المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله. طيب هل يتصرف بلفظه أو بمعنى؟ هذا هو السؤال. أما لفظه فواحد، أما لفظه فواحد، لكن يتصرف بحسب معنى السياق. قال الله عز وجل: فإذا لقيتم الذين كفروا. فإذا لقيتم، الخطاب لمن؟ للجمع. إذا لقيتم الذين، فضرب الرقاب ضرب ما هو؟ مفرد على حال واحدة، مصدر على حال واحد، فضرب. قال: فضرب مصدر نائب عن فعله، أي فضرب الرقاب. إذن التصرف هل يقع بلفظ المصدر أو بمعنى؟ بمعنى. فلو كان مثلا، لو كان واحدا، لو كان رجلا واحدا، أقول له: مذاكرة يا أخي، مذاكرة، معناها ماذا؟ ذاكر. وإذا كان اثنان قل لهم: مذاكرة، أي ذاكرة. وإذا كان ثلاثة أقول لهم: مذاكرة، إيش معناها؟ ذاكروا. طيب امرأة، ذاكري. امرأتان، ذاكرة. النساء، ذاكرنا. بحسب، بحسب. إذن المصدر النائب عن فعله هل يتصرف بحسب لفظه أو بحسب معنى؟ بحسب معنى. هذه فائدة، هذه فائدة في تصرف صيغ الأمر. فهي ليست لا يعني ليست جامدة على لفظ معين، ليست على لفظ معين. طيب أنواع الأمر، أنواع الأمر، أنواع الأمر، ويسمى أغراض الأمر، وتسمى صيغ الأمر. هذه مثل هذه ماذا؟ من باب التنوع، تنوع تعبير العلماء عن هذه الأمور. قال أنواع الأمر. قال: تأتي صيغة الأمر ويقصد بها عدة معاني، منها التسوية والتهديد والتكوين والوجوب والإباحة والندب. كم ذكر منها؟ ذكر منها ستة، ذكر منها ستة. هذه ما هي إلا الخمس، خمس ما ذكر أهل العلم. وهذه فائدة الأمر مهمة، بل هذا يعتبر من أهم الدروس في علم المعاني، معرفة صيغ الأمر، معرفة صيغ الأمر في اللغة، في القرآن، في السنة، في الأدلة، في كلام العرب. هذا من المهمات. قال: أما التسوية، نذكر ما ذكره ثم. قال: أما التسوية فنحو قوله تعالى: اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم، يعني يستوي صبركم وعدمه، فليس أمرا بالصبر، فليس أمرا بالصبر. وأما التهديد فنحو قوله تعالى: فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر. قال: فقوله تعالى فليكفر للتهديد والوعيد، وليس طلبا لإيجاد الكفر كما يقوله بعض الزنادقة من بني علمان العلمانية وجماعة الإخوان المفسدين، وهم يعني من بني علمان، ما هم إلا غلمان لبني علمان، الإخوان غلمان لبني علمان، غلمان لبني علمان، ذيل الثعلب. إذا كان بني علمان الثعلب فالإخوان ماذا؟ فالإخوان ذيله، ذيله الذي يجره. أما هنا قال: إن بني علمان جماعة الإخوان المفسدين، فمن قال هو أمر لإيجاد الكفر أو التخيير بين الكفر بين الإسلام أو للتخيير بين الإسلام والكفر لم يعرف الإسلام، لم يعرف الإسلام، لم يعرف أحكام الإسلام الشرعية. ومثله قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه ما تعملون بصير، هذا أمر للتهديد وليس لإيجاد المعاصي والكفر، أمر فيه التهديد. قال وأما التكوين فهو إيجاد الشيء بعد عدم، إيجاد الشيء عن عدم، عن عدم. قوله بعد يعني بمعنى عن، يعني ربما ينبع عنها عن. قال فهو إيجاد الشيء بعد عدم، وربما عبر بعض العلماء عن عدم وعن بمعنى إيش؟ بمعنى بعد، بمعنى بعد. والذي يقدرها بمن خطأ، العدم ليس بشيء حتى يكون مصدرا. قال فهو إيجاد الشيء بعد عدم، أي أصبح، أي أصبح كائنا، أي أصبح، أصبح كائنا، أي أصبح هذا الشيء، أي أصبح كائنا بعد أن لم يكن، كما في قوله تعالى إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأمر الله جل وعلا، يعني أمر الله جل وعلا بعد الكاف والنون، أي بعد كلمة كن. إذا انتهت كلمة كن حصل، ألا حصل الأمر، حصل الأمر، فهي بعد كلمة كن. هذا إذا قلنا بالبعدية. وإذا ذكرنا بين، ماذا نقول؟ بين لفظة كن وبين لفظة فيكون، بين لفظة كن وبين لفظة يكون، بين اللفظين. وأما قول بعضهم أمر الله بين الكاف والنون فخطأ، خطأ، لأنه ماذا؟ قسم للكلمة بدون موجب، بدون موجب، وإنما غاتم في الأمر، يعني جاءت في بعض الأشعار أمره بين الكاف والنون هكذا، وهذا ليس بعبرة أصلا، ليس بعبرة، وهو خطأ، وهو خطأ، وهو خطأ. إنما نقول يعني، يعني قبل اكتمال، قبل اكتمال الكلمة، لا بعد اكتمال الكلمة كن فيكون، بعد الكاف والنون. طيب هذه بارك الله فيكم ماذا يعني؟ ذكر خمسة ومثل لكم؟ لثلاثة، مثل لثلاثة. وهنا بارك الله فيكم ماذا أحببت أن أعطيكم فائدة حول صيغ الأمر، حول صيغ الأمر. صيغ الأمر هذه من أهم ما يدرس في علم المعاني، وفائدة لا ينبغي فيها إيش؟ لا ينبغي أن تكون من المؤجل إن شاء الله. ماذا نذكرها عاجلة. قال تاج الدين السبكي في جمع الجوامع ذكر لصيغة الأمر افعل 26 معنى. قال تاج الدين السبكي في جمع الجوامع وترد 26 معنى ذكر، للوجوب والندب والإباحة والتهديد والإرشاد وإرادة الامتثال والإذن والتأديب والإنذار والامتنان والإكرام والتسخير والتكوين والتعجيز والإهانة والتسوية والدعاء والتمني والاحتقار والخبر والإنعام والتفويض والتعجب والتكذيب والمشورة والاعتبار. هذا لفظ المثل، لفظ من؟ لفظ المثل، لفظ تاج الدين السبكي، إن كتابه جمع الجوامع مثل، مثل نثري. طيب قال السيوطي في شرحها، طيب أذكر لكم شرح السيوطي. قال السيوطي في شرحها أنه شرح، شرح السيوطي شرح جمع الجوامع بهيئة الإدراك، يعني مزج المتن في الشرح، هذا لا يفعله إلا القليل من الراسخين في العلوم، يعني يجعل يعني شرحه يجعل كلام المثل ما يجعله ممتزق في الشرح مباشرة، هذا يدعى التمكن. قال السيوطي رحمه الله تعالى في شرحه لجمع الجامع: وترد لستة وعشرين معنى للوجوب، نحو أقيم الصلاة والندب فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والإباحة كلوا من الطيبات، والتهديد اعملوا ما شئتم، تهديد اعملوا ما شئتم، ويصدقوا مع التحريم والكراهة. قد يكون التهديد لصدك عن من؟ عن محرم، وقد يكون التهديد لصدك عن من؟ عن مكروه. قال: ويصدق مع التحريم والكراهة. الخامس الوجوب هذا الأول، والندب هذا الثاني، والإباحة الثالث، التهديد الرابع، الخامس والإرشاد: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والمصلحة فيه ما الفرق بين الإرشاد والندب؟ قال: والمصلحة فيه أي في الإرشاد دنيوية بخلاف الندب. الإرشاد مصلحته دنيوية، أي مصلحة؟ المصلحة الظاهرة، مصلحة ظاهرة، وإلا يعني حقيقة الامتثال لأمر الله سبحانه كل أمر ديني، كل أمر ديني مأجور صاحبه. لكن قوله المصلحة الدنيوية أي الظاهرة التي تعود لمصلحة من؟ الفاعل، لمصلحة الفاعل في دنيا، وهي حفظ الوصية وعدم ضياع ماله، عدم ضياع ماله، حفظ ماله في الدنيا، ماله الدنيوي حفظه. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والمصلحة فيه دنيوية. إذن ما عرفنا قول العلماء إذا قالوا المصلحة فيه دنيوية، هل يريدون معناها التخلي عن يعني عن يعني خلوص الأمر من الأجر الأخروي؟ لا، إنما يريدون ظهور المصلحة للعبد، كما هنا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، يعني ظهور المصلحة في حفظ إيش؟ في حفظ المال، في حفظ الدين، في حفظ الشهادة إلى آخره. قال السادس: وإرادة الامتثال، كقول العاطش لغيره اسقني، هذا إرادة الامتثال. قال السابع: الإذن، نحو قولك لمن نطرق الباب ادخل، ادخل، هذا إذن. قال الثامن: والتأديب، والتأديب، كقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ، اسمه عمر أو عمر؟ عمر، عمر، نعم، عمر، عمر، طيب، اسمه عمر. قال لعمر بن أبي سلمة وهو دون البلوغ ويده تطيش الصحفة: كل مما يليك. هو دون البلوغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كل مما يليك. ما هو فائدة هذا الأمر؟ التأديب. لذلك ماذا قال عمرو بن سلمة في نهاية الحديث؟ قال: فلم تزل تلك طعمتي. ما معنى طعمتي؟ هيئة تناولي للطعام، هيئة تناولي للطعام، وكيف يتناول الطعام على هذا، هذا التأديب. قال رواه الشيخان: أما أكل المكلف مما يليه، أكل المكلف مما يليه، يؤخذ من ظاهر الحديث أنه ماذا؟ مندوب. ومما يلي غيره فمكروه، مكروه مما يلي غيره، مكروه مما يلي غيره. طيب، هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كان صنفا واحدا. أما في مسألة يعني تنوع الأصناف، فقد تتبع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الدب في مائدته. النص الشافعي هذا، وقال: وإما يلي غيره، وإما يلي غيره فمكروه. نص الإمام الشافعي على مسألة مهمة جدا، نص الشافعي على حرمته للعالم بالنهي المشتمل على الإيذاء. إذا كان يأكل مما يليه يؤدي إلى الأذية، يؤدي إلى الأذية، يكون يأكل مع مجموعة مثلا، يوجد يعني مثلا شيء من اللحم، يأكل من أمام هذا ومن أمام هذا وأخرج أصحابه بدون شيء. هذا ماذا يدخل فيه؟ ماذا يدخل هذا؟ هذا يدخل في المحرم، يأذي فيدخل في المحرم. وبعضهم ماذا استدل بإذاك البيت الجاهلي، من راقب الناس ما تهمن وفاز باللذة القسور، يفوز باللذة يدخل في الحرام إذا أكل من ماله، فأدى إلى إيذاء غيره أو إنقاصهم، يعني إلى إيذاء غيره بنقصهم مالهم، هذا يدخل في ماذا؟ في المحرم. نص على هذا الشافعي. قال التاسع والإنذار. والإنذار قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. طيب ما الفرق بين الإنذار والتهديد؟ قال ويفارق التهديد بذكر الوعيد. إذا كان تهديد بدون ذكر الوعيد يسمى ماذا؟ تهديد فقط. إذا كان تهديد مع ذكر العاقبة والوعيد، مع ذكر العاقبة والوعيد، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، يعني ذكر الوعيد ما هو؟ أنه النار. هذا ماذا يسمى؟ إنذار. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما على الصفا ماذا قال؟ أنذرتكم النار، يسمى إنذار. لما أنزل الله جل وعلا عليه وانذر عشيرتك الأقربين، يعني بمعنى ذكر لهم التهديد مع من؟ ذكر التهديد مع عاقبة الوعيد، مع الوعيد الذي هو عاقبته هو النار. ويفارق التهديد ذكر الوعيد. العاشر الامتنان، كلوا من طيبات ما رزقكم، كلوا مما رزقكم الله. الامتنان كلوا مما رزقكم الله. ما الفرق بين الامتنان والإباحة؟ قال ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه. الامتنان ذكر النعمة المحتاج إليها، والإباحة الإباحة قد يكون شيء تحتاج إليه أو ما تحتاج إليه. الإباحة عامة، الإباحة عامة، مثلا زواج امرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة، ما هو؟ مباح، قد تحتاج إليه وقد لا تحتاج إليه، أمر مباح، أمر مباح. هذا هو مثلا، هذا إذا لم يقترن به احتياج وخشية الفتنة على النفس. طيب والامتنان، والامتنان ذكر ما يحتاج إليه خاصة. الامتنان ذكر ما يحتاج إليه خاصة على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. ويفارق الإباحة بذكر ما يحتاج إليه. قال الحادي عشر الإكرام، ادخلوها بسلام آمنين. ما هناك تكليف، إنما إكرام، ادخلوها بسلام آمنين. الثاني عشر التسخير. وما هو معناه البلاغي؟ ما معنى التسخير؟ التذليل والامتهان. ما معنى التسخير؟ التذليل والامتهان. قال نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين. الثالث عشر والتكوين، أي الإيجاد عن العدم بسرعة، الإيجاد بعد العدم بسرعة، يضاف بسرعة. لماذا؟ لأنها لم يذكرها الشارح، الشارح في كلامه، هي مقتضى الأدلة، مقتضى الأدلة، مقتضى ظاهر الآية. قال الإيجاد عن العدم بسرعة، أي بعد العدم بسرعة، نحو كن فيكون. الرابع عشر والتعجيز. ما معنى التعجيز؟ إظهار عجز المخاطب، إظهار العجز عند المخاطب. قال نحو قوله تعالى فأتوا بسورة مثله. الخامس عشر الإهانة. الخامس عشر الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق أي العذاب، ذوق العذاب هنا ما يعني الأمر به؟ إهانة، ذوق العذاب الأمر به إهانة، ذوق إنك أنت العزيز الكريم. السادس عشر قال والتسوية، فاصبروا أو لا تصبروا، هذا الذي ذكرها مؤلف. قال والدعاء، نحو قوله تعالى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الثامن عشر التمني، كقول امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. تقرير وجه الاستشهاد أنه لبعد انجلائه عند المحب، لبعد انجلاء الليل عند المحب، حتى كأنه لا طمع فيه، حتى كأنه لا طمع فيه، يعني بعد انجلائه عند المحب حتى كأنه لا طمع فيه، صار ماذا؟ صار متمنيا لا مترجيا. تفضل. صار متمنيا لا مترجيا، يعني صار من أي قسم؟ من قسم إيش؟ التمني الذي هو طلب الشيء المستحيل، لأنه بقرينة إيش؟ وما الإصباح منك بأمثلي، يعني يقول حتى الصبح أيضا ما هو بعيد منك، هو قريب من حالة تماما، يعني ما زال وكر للهم والغم. قال التاسع عشر والاحتقار، ألقوا ما أنتم ملقون، قول موسى ألقوا ما أنتم ملقون، إذ ما يلقونه من السحر محتقر بالنسبة إلى معجزة موسى عليه الصلاة والسلام، محتقر، ألقوا ما أنتم ملقون. هذا الأمر ماذا فيه؟ الاحتقار، هذا السحر سحر، شيء محتقر ليس بشيء، لكن قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. طيب العشرون الخبر، الخبر قال والخبر كحديث البخاري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ما هو معناها؟ إذا لم تستحي صنعت ما شئت، صنعت ما شئت، مجرد الخبر، ما هو فاصنع أنك تذهب تمتثل، لا، هذا إخبار، إخبار، والمراد به يعني معناه البلاغي التشنيع. قال إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تستحي صنعت ما شئت. الحادي والعشرون الإنعام، الإنعام، وما معنى الإنعام هنا المقصود بالأمر؟ معنى الإنعام هنا أي التذكير بالنعمة، أي التذكير بالنعمة، أي التذكير بالنعمة. أما ذكر النعمة ماذا يسمى؟ امتنان، إذا كان إيش؟ ذكر ما يحتاج إليه، وإذا كان ذكر الأمر من حيث يعني سواء احتجت إليه أو لا إباحة. فرق بين المعاني، اربط بينها حتى لا تلتبس عليك الأقسام. قال النعم بمعنى تذكير النعمة، كلوا من طيبات ما رزقناكم. الثاني والعشرون التفويض، التفويض، فاقضي ما أنت قاض، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذا الحد، هذا التفويض. الثالث والعشرون التعجب، التعجب، كقول الله سبحانه وتعالى في آية الفرقان انظر كيف ضربوا لك الأمثال، انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا. هذا ما فائدة الأمر هنا؟ انظر، التعجب، تعجب للحال. الخامس والعشرون المشورة، المشورة، كقول إسماعيل لأبيه فانظر ماذا، فانظر ماذا ترى، مشورة. السادس والعشرون الاعتبار، الاعتبار، نظر الاعتبار وأخذ العبرة. مثاله قول الله جل وعلا انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، انظروا إلى ثمره، ما فائدة نظر إلى الثمار؟ حصول الاعتبار، حصول الاعتبار. ماذا؟ الرابع والعشرون التكذيب، الرابع والعشرون التكذيب، علم قراته. الثالث والعشرون التعجب، انظر كيف ضرب لك امثال. الرابع والعشرون التكذيب، نحو قوله تعالى قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها، ما المراد بهذا الأمر؟ التكذيب، أي ليس هذا الأمر موجود فيها، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هذا تكذيب لواقعهم. والخامس والعشرين نشره، فانظر ماذا ترى، قول اسماعيل لأبيه. والسادس والعشرين الاعتبار، انظر إلى ثمره إذا أثر وينعي. طيب هذه كم؟ 26. طيب للفائدة نكملها، أن بقيت أربع معاني. إسماعيل يقول لأبيه إيش؟ إسماعيل يقول لأبيه فانظر ماذا ترى، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نعم نعم المشهورة فانظر ماذا ترى، قول إبراهيم. نعم قول إبراهيم لولده إسماعيل. والمشهورة من إبراهيم من إسماعيل ماذا كان؟ ستجدني ماذا؟ افعل ما تؤمر. نعم افعل ما تؤمر. طيب للفائدة معاني الأمر أيضا نظمها يوسف ابن الحسين ابن أحمد اليماني، نظمها نظم فقال فيها: أتت لمعان صيغة الأمر فلتكن لها حافظا يا صاحي غير مسهلي، لها حافظا يا صاحي غير مسهلي، لا تسهل بذا الأمر، لندب وإرشاد وجوب إباحة، دعاء كيا رب اعف عني وجملي، ومنها احتقار وامتهان إهانة، ومنها احتقار وامتهان إهانة، وتسوية تعجيزهم بالمنزل. أتوا بسورة مثله. قال كذلك تسخير تمن كقوله: ألا أيها الليل الطويل ألنجلي، كقوله ألا أيها الليل الطويل أنزل، هذا تمن. ومن ذاك إنذار كمثل تمتع قليلا، وتأديب ككل أنت ما يلي، وجاءت لتفويض وأيضا مشورة، أيضا مشورة كذاك اعتبار والتماس المماثل، ومن ذاك تكذيب كهاتوا تلهفا، كموتوا وتصبير تذرهم فمهلي. الآن ما هي اللي زادها؟ التلهف. ومن ذاك تكذيب كهاتوا تلهفا، التلهف نحن موتوا بغيظكم، موتوا بغيظكم، والتلهف أي إيقاع ماذا؟ إيقاع المخاطب في لهفة وماذا؟ يعني في لهفة إلى ماذا؟ يعني إزالة التلهف أي إزالة الطمع والالتهاف عند المخاطب. موتوا بغيظكم، يعني هم عندهم لهفة وعندهم شيء من الحسرة، فيقول لهم ماذا؟ موتوا بغيظكم، أي زيدوا حسرة. طيب أي إزالة ماذا؟ قال التصبير كقول الله جل وعلا نبيه: فمهل الكافرين. هذا تصبير لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. الترك هذا الثالث مما زاده. نحو ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا الترك هيتركهم. الإمهال الرابع الإمهال، وهذا سيكون كم رقم كم؟ التلهف والتصبير والترك والإمهال، أربعة إلى 26 30 معنا. قال الإمهال نحو قوله تعالى: أمهلهم رويدا. فمهل هذه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم تصبير، وأمهلهم للنبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بإيجاد الإمهال لهم، أمهلهم رويدا. طيب راجع البدر الطالع للشوكاني، أنه قلنا الثاني صفحة 200 39 طبعا دار الكتاب العربي البدر الطالع للشوكاني مجلة الثاني صفحة 239 طبعة دار الكتاب العربي طبعة دار الكتاب العربي. طيب ماذا النظم في البدن الطالع هذا مرجعه وشرح السيوطي الشرح وجمع الجوامع كلام السبكي تاج الدين السبكي يعني لما سردها سردا والسيوطي شرحها مع الأمثلة ويوسف ابن الحسين ابن أحمد اليماني هو من بيت زبارة أتى عليها ونظمها نظما لكن يعني أنقص مما ذكره تاج الدين السبكي وزاد ماذا وزاد أربعا استدركنا عليه الأربع يعني ماذا استدركنا الأربع واستدناها فصارت صيغ الأمر عندنا كم هي لها 30 معنى لها 30 معنى هذه فائدة عزيزة جدا. طيب طيب الذي جمع هذا كله يعني ما ذكره يوسف بن الحسين بن أحمد اليماني وما ذكره تاج الدين السبكي وما ذكره السيوطي العز بن عبد السلام في كتابه الأصول الماتع الذي خص الأصول أو كتاب في الأصول العز بن عبد السلام كتاب ماتع جدا ذكر صيغ الأمر هذه. طيب إن شاء الله إلهنا جزاكم الله خيرا وأعتذر عن درس القناة الداني اليوم.